السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام، أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النازعات، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع تلك الآيات الكريمات، والتي أشار الله سبحانه وتعالى فيها إلى قدرته وعظيم صنعته في خلق السماوات وفي خلق الأرض وفي إرساء الجبال وفي خلق الأنعام التي هي أعظم ما ينتفع به الإنسان، وكل هذا حتى يدلل الله سبحانه وتعالى على أنه قادر على أن يعيد الإنسان كما خلقه أول مرة. فالذي خلق قادر على أن وعيد، وخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وفي هذا رد على أهل الكفر الذين شكوا في قدرة الله سبحانه وتعالى، فأنكروا البعث والنشور والإعادة مرة ثانية. من هنا أيضا أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أنه حينما خلق لابد أن يكون للخلق نهاية، والأمر لا يتوقف عند حد الموت. فلو أن الإنسان عاش ثم مات وقضي الأمر، فما الذي سيقتص للمظلوم من الظالم؟ وما الذي سيعاقب الذين ظلموا الناس وأكلوا حقوقهم؟ وكيف تساوى هذا الذي كان طائعا مع لله مع الذي عصى الله سبحانه وتعالى؟ شيء بالعقل، يعني إذا تساوينا جميعا في الخاتمة الكل هيموت وما فيش حاجة بعد الموت، مش كده؟ ها، ده قمة الظلم. أنا بقول ابن اللي فيها قمة الظلم. إذا تساوينا جميعا في هذا وانتهى الأمر عند هذا الحد، طيب اللي ظلمني يروح فيه؟ الله. طب أنا صليت وغيري ما صلاش؟ الله. طب واحد عاش يشرب الخمر والقمار ويزني وكذا وكذا وكذا وأنا كنت بقيم الليل، كيف نتساوى؟ كيف نتساوى؟ إذن لابد، إذا قلنا بالعدل، بالعدل، إذا قلنا بالعدل، لابد وأن ترد الحقوق إلى أصحابها، لابد وأن يكافأ الطائع على طاعته، ولابد وأن يعاقب العاصي على معصيته، لابد. هذا شيء بالعقل وبالعدل، وبالعدل. ومن هنا وقفنا عند هذه الآية التي أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين فيها أن الكون لن يظل كونا، وإنما لا بد وأن تكون له نهاية، وأن هذه النهاية لا بد وأن يكون فيها بعث ونشور حتى يتحقق العدل، حتى يتحقق العدل، يثاب الطائع على طاعته ويعاقب العاصي على معصيته. ومن هنا جاء قول الله سبحانه وتعالى فإذا جاءت الطامة الكبرى. يبقى صحيح في خلق، في جبال، في سماء، في أرض، لكن لابد أن يكون في نهاية، والنهاية مش موت بس، لا، ده النهاية نهاية ستعم الجميع، ستعم الجميع خلاص. ينتهي بها هذا الكون لابد كل ما فيه. الله سبحانه وتعالى عبر عن هذه النهاية بقوله فإذا جاءت الايه الطامة الكبرى. عندي هنا لفظان، وطبعا جت في الآية هنا اللي بيسموها إذا الفجائية، فإذا مش كده، إذا جاءت تقول فتحت الباب فإذا أنا بزيد، يعني إيه اللي حصل؟ ها اتفاجئت بيه، فدي بيسموها إذا الايه ها الفجائية. الفجائية وده ليه؟ لأن الساعة تأتي ها بغتة، لا يستطيع أحد أن يحدد لها وقتا ولا زمانا. حدش يقدر يقول ده بكرة، صحيح هي في لما النبي يتكلم عن يوم الجمعة هتقوم في يوم جمعة، لكن أي يوم جمعة بقى؟ أي يوم جمعة في أي سنة؟ مش كده؟ في أي سنة؟ أي يوم جمعة؟ إذا كان في بعض الإعلام ففي إبهام، أيوة لا تستطيع أن تحدد لها زمانا محددا، زي المتخلفين اللي يقعدوا يقول لك أصل القيامة هتقوم سنة 2000 الأول قالوا لنا 2009 فبهجات 2009 ما فيش، قال لك لا ده 2019 وبعدين كل شوية يقول لك حاجة لما يخيبوا في الأولى يدوروا على الثانية. لا يجليها لوقتها إلا هو سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. فعلمها عند الله، وذلك خمس لا يعلمهن إيه إلا الله، أولهن إن الله عنده إيه علم الساعة، علم الساعة. فإذا هي تفجأ الناس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا فجأتها. والله فتأخذ الناس بغتة بغتة، خلاص تقوم تقوم. فجت هنا إذا الفجائية التي تدل على أن الساعة تأتي الناس بغتة وفجأة. طيب فإذا جاءت، بس ربنا عبر عنها بقوله إيه بقى؟ الطامة الكبرى. عند لفظان، الطامة والكبرى. طيب ربنا سمى القيامة هنا بالطامة، والقيامة انت عارف ان ليها اسماء كثيرة، الحاقة، الطامة، قارعة، تتبع اسماء في القرآن الكريم كثيرة جدا، لكن هنا الله سبحانه وتعالى سماها ليه الطامة، وما دام الاسم جاء هنا هو الذي سنقف معه. باقي الاسماء دي لما نيجي نعمل بقى احصائية لاسماء يوم القيامة ومدلول كل اسم، لأن كل اسم له ايه ها له مدلول لازم تفهمه. فهنا الله سبحانه وتعالى سماها بالطامة الكبرى. خلاص، اولا ايه معنى بقى الطامة؟ طبعا اهل العلم يجي يفسروا يقول لك هي الساعة او هي النفخة الثانية، لان النفخة الثانية لان نفخ في الصور فصاعق من في السماوات من في الارض ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ايه ينظرون. ادي بقى اللحظة الحاسمة الفاصلة المحق اللي انا وانت لازم نخاف منه ونعمل له مليون حساب، اللي هي لحظة القيام والبعث والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. نسأل الله لنا ولكم النجاة والسلامة وحسن الخاتمة. خلاص، اذا هنا الله سبحانه وتعالى سماها بالطمة الكبرى. الطمة في لغة العرب قال اهل العلم اما من الطم وهو الطي، خلاص، اما من الايه الطم وهو الايه الطي، خلاص الطي. يعني ايه الطي؟ تيجي تقولي طويت هذه الورقه، طويتها يعني ايه ها قفلتها على حاجه، خلاص يبقى في حاجه جوه ولا قفلت عليها. طيب القيامه سميت بالطامه، قالوا من الطي. ليه؟ لانها او من الطي بمعنى العموم، طي او طي بمعنى عام، يبقى طي بمعنى انطوى، يا طي بمعنى ايه ها عام شمل وعام يعني. خلاص، طيب هي سميت كده ليه؟ قالوا لو رحنا للمدلول الاول سميت الطم من الطي لانها تنطوي على امور عظام لا يعلم مداها الا الله. يبقى انطوت على امور ايه عظام، هتشوف فيها بقى يعني تذهل كل مرضعة عامة ارضعت، هتشوف ولدان بيشيبوا كده، هتشوف يعني عجب العجاب، نسأل الله لنا ولك السلامة. هتشوف اللي جاي وشقه ها مايل، هتشوف اللي جاي مش عارف ايه، حاجات بقى يعني انطوت على امور عظام. يبقى من الطاي يبقى يعني انطوت على امور ايه؟ ها عظام تتفتح لك بقى يومها. شوف بقى هتشوف والعياذ بالله يعني ما يشيب له الولدان، ان زلزلة الساعة ايه شيء عظيم. لذلك ربنا قال بل الساعة ادهى وايه وامر وامر، فتنطوي على امور عظام دي يعني سترى يومها. وزي ما بنشوف نسأل الله لنا ولكم بكرها والله السلامة والنجاة، السلامة والنجاة عشان التعبانين الخربانين الذين هم في غفلة عنها. خلاص ماشي. يبقى من الطي ليه؟ لأنها انطوت على أمور إيه؟ عظام لا يعلمها إلا الله. أو الطم من طم وهو العموم. ليه؟ قالوا لأنها تعم كل الناس. في حد هيتخلف؟ في حد هيتخلف؟ تجيش بقى يوم القيامة تقول ايه؟ لا ده في واحد ما طلعش، لم يبعث، احنا مش شايفينه. لا والله، من اول الخلق الى اخر الايه؟ الخلق مجموعون ليوم عظيم. شوف الخلق تقول ايه؟ يوم يقوم ليه؟ الناس ليه؟ لرب العالمين، لا يتخلف احد. يبقى انطوت على امور عظام؟ طيت يعني عمت؟ تعم الناس جميعا؟ خلاص. ولذلك لاجل هذا قالوا سماها الله سبحانه وتعالى الطامة الكبرى لعمومها الكل. الكل، انت عندك لما بتحصل كارثة جزئية، كارثة جزئية، يعني مثلا حصل في حي من الاحياء زلزال، خلاص، يبقى ده شمل حي او شمل بلدا. لكن لما يجي زلزال يضرب الدنيا كلها، اهي دي بقى اسمها ايه؟ طمة كبرى، يعني مصيبة عظمى. عظمى يعني ايه؟ شملت الايه؟ الناس جميعا. يقوم اعصار على كل الارض، على كل الارض بقت بلوى كبرى. واحيانا يقال كبرى باعتبار البلد وباعتبار عموم البلاد. خلاص، يقوم يجي اعصار والعياذ بالله، مش بلد بقى، ده يعدى على كله. يبقى اسمه بلاء اكبر. بلاء اكبر يعني ايه؟ عم الايه؟ عم الناس. وهكذا القيامة. ولذلك كل اللي هيبعث في واحد عنده خوف ورجاء، كلنا هيبقى الكل بيقول يا رب سلم، والله يا رب سلم. وفي واحد خلاص غلب عليه الخوف وعارف انه رايح في 60 داهية، رايح لانه عاين هذا من القبر، من قبره، لانه كان مفتوح له بابا الى النار. نسأل الله لنا ولكم السلام. يبقى اذا لابد ان يكون في قيامة، لابد ان يكون في بعث وايه ونشور لتحقيق الايه العدل. كل واحد بقى هياخد ايه؟ هياخد حسابه يا عم. يبقى لابد ان ده بالعقل كده ان يكون في بعث ونشور. المساله ما تبقاش يعني زي ما الشاعر قال ولو ان اذا متنا تركنا، خلاص ما حدش هيتعاسب، ما فيش بعث، ما فيش نشور، لكان الموت راحه كل حي. ولكن اذا متنا بعثنا ونسال بعده عن كل شيء. مش زي كده واحد يقول لك يا عم خلينا نموت ونرتاح. ترتاح امتى؟ ما انت لازم تسأل نفسك الكلمة اللي طالعة من بقك دي، انك تموت وترتاح. ترتاح اذا كنت قد قدمت ليه؟ لنفسك خير. لكن ما قدمتش خير، مين قالك ان الموت هيبقى راح؟ مين قالك؟ ده القبر اول منازل ليه؟ الاخرة، وفيه ما بين صائح وصارخ. انت بقى طالع تبقى الصائح ولا الصارخ؟ فتقول ارتاح. ترتاح، قدم لنفسك حتى ترتاح. إذا أردت راحة في الآخرة فقدم لذلك في الايه؟ في الدنيا، في الدنيا. هشوف بقى ربنا يقول فإذا جاءت الطامة الكبرى. اللي يحصل لازم يكون في حساب. لازم يكون في حساب. طب حساب ازاي يا عم؟ واحد مثلا أجرم من 5000 سنة، وشوف عمر الأرض والإنسان قد إيه؟ واحد أجرم من 5000 سنة. يا عم ده اللي بيعمل حاجة وبيعدي عليها 20 سنة، ايه اللي بيحصل؟ بتتنسي. ايه المشكلة؟ اعفى عليها الزمن. ويقول لك ياما الزمن بيناسي، ياما الزمن بيناسي. طيب اللي من 5000 سنة واللي من 50000 سنة ده كده ما خلاص اتناس، انت تنسى، انت تنسى وهو ينسى ده صحيح. لكن وما كان ربك نسيا. ولذلك شوف القرآن يقول لك ايه، ها احصاه الله ايه ونسوه، ونسوه. فانت تنسى ده. انا لما تيجي تقول لي مثلا من 10 سنين ها اغتبت مين، ها هفتكر؟ مش فاكر خلاص، مش فاكر. من 20 سنة بصيت لمين؟ مش فاكر. كده كده. لكن اللي هيحصل، لا يوم يتذكر الانسان ما سعى، ما سعى. يبقى هنقوم عشان كل واحد بقى ها يفتكر ايه، يفتكر عمله. حبيبي ادي العدل بقى، كل واحد ياخد حسابه، مش هو يفتكر وبس، تذكره بس، لا بتذكر عشان تحاسب. لانك ايه اللي هيحصل؟ يقول لك يوم يتذكر الانسان ايه ما سعى. ما هو البني ادم بينسى، لكن ربك مش هينسى، مش هينسى. فهيذكرك بعملك، وعملك شوف ما سعى، يعني انت لا تحاسب الا على ايه، ها سعيك. وان ليس للانسان الا ما سعى، الا ما سعى. وان سعيه سوف يرى، خد بالك، ثم يجزاه الجزاء الايه الاوفى. يمين. يبقى انت هتتحاسب على سعيك، حلو قوي، هذه عداله الله، ولا تزر وازره وزر اخرى. يبقى هتتحاسب على سعيك، جميل خلاص، وهتشوفه وتتذكره، تتذكره وهتجزى عليه الجزاء الاوفر. طب هتذكره ازاي؟ يوم يتذكر الانسان ايه ما سعى. ازاي؟ اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة. يبقى عرفت تذكر عملك ازاي؟ تاخد كتابك يا عم، وربنا يجعلنا من الذين ياخذون كتابهم بايه؟ بيمينهم، بيمينهم. فلما تاخده بيمينك الحمد لله، بشرة خير، بشرة خير، خلاص بشرة خير. واللي ياخده بشماله بقى، واما من اوتي كتابه بشماله فسوف يحاسب حسابا ايه؟ عسيرة، عسيرة. خد بقى، خد يا عم، تاخد بالشمال، اقرا بقى، اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كل اللي انت نسيته وكنت ناسيه بس عملته ايه اللي هيحصل؟ هتقراه يا حبيبي، وربنا يقينا واياك شر الفضايح. امين يا رب. ربنا، لان اللي فوق اللي هيفضح هيعذب، مساله ما فيها اتصال. وشوف بقى، هو العذاب مش هيبقى موقوف على اهل الكفر يا بابا، مش هيبقى موقوف على اهل الكفر، لا، ده في بالاصحاب التوحيد اللي هيخش جهنم. واحنا اثرنا هذا الكلام واحنا بنتكلم عن احاديث ها الشفاعه، الشفاعه، ان في ناس هتدخل جهنم وتاخذ قسطا من العذاب على بلاوي ليها. القضيه مش قضيه انك ما دام قلت لا اله الا الله خلصت، لا، ما انت عندك عمل بيزيد به الايمان وينقص، بل في اعمال واقوال بتوقع الايمان اصلا، اصلا. فتتكلمش ان القضيه من النار لاهل الكفر بس، لا، اللي لاهل الكفر الخلود فيها، لكن الدخول سهل جدا لاي واحد موحد يخش بسوء عمله، بسوء ايه؟ بسوء عمله، بسوء عمله. يبقى يوم يتذكر الانسان ايه ما سعى. هو بس علشان يفتكر العمل، يعني هو ربنا يديك الكتاب عشان بس تقرا وتفتكر عملك، خلصت على كده؟ لا، انما تتذكر ليه؟ ليه؟ لتحاسب. هذه القضية بقى، لتحاسب، لتحاسب. وخد بقى اللي هيبقى حاصل بقى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، خلاص. ليه؟ عشان فيه نار وفيه جنة يا حبيبي. إذا مش هتتذكر بس كده مجرد التذكر، لا، فإن تذكرت عملا كان صالحا السكة معروف، وإن تذكرت عملا كان صالحا السكة معروف، خلاص. وهنا علشان الكلام بقى، انا دايما القرآن بيجمع ما بين الوعد والوعيد والترغيب والترهيب. الحلوين اللي بيطلعوا على القنوات احيانا لك البشر اللي قاعدين والنار عايزين حد يقعد يكلمنا على الجنة الجنة الجنة نكلم مين على الجنة؟ مش لكل مقام مقال. كلم مين انت؟ الناس النهاردة عايزة اللي صحيح، الناس النهاردة عايزة اللي صحيح. الناس عمالة تغش وعمالة تسرق والبلد عمالة تتعرى واللي مش عارف ايه وقعد عد. اللي يوافق مقامهم ايه؟ ايه اللي تغلبه وايه اللي تقدمه؟ هو ده السؤال. ولذلك الدعوة دي مش كل عيال لك السنة اللي عادين يتكلموا في المساجد يقولوا الشجاع الاقرع والقاب يا عم انتوا عمالين تخوف فينا ليه؟ ما انتوا طبعا لازم نخوف فيكم، ما الناس بقت غفلان. امال انت كنت يعني عايزهم يعملوا ايه؟ اهلهم عايزين يطلعوا يقولوا يا اخواننا المؤمنين والجنة مصيركم وهنا غفور رحيم. بس سيب الناس خربانة وتعبانة كده. اخواننا بتوع البسكويت بقى والبوتفور اللي بيطلعوا الحنينين. ولذلك والله انا والله مرة واحدة قالت لي كده، اقسم بالله كده، كنت في محاضرة في المهندسين خلاص قاعد بقى نادي الصيد والحتت دي، فقامت واحدة جت جنبي كده قالت لي ممكن اقول لحضرتك حاجه؟ قلت لها اتفضلي. قالت لي بصراحه احنا يعني واحد زي عمرو خالد ده حنين علينا قوي، اما انت كده خد بالك يعني عايزه تقول لي يعني دبش كده حنين علينا قوي. شوف هم عايزين الحنين حنين مين؟ وانا باجي زي ما قلت لهم، وانا هاجي اقعد اوزع عليكم بسكويت وشوكولاته يا عم؟ روح سوبر ماركت خلاص، ايه المشكله؟ لا عايز اقول لك ان في جهنم. حنين ايه؟ ولا شايفك عرياله. هكلمك على الجنه ولا اكلمك على النار؟ يعني اكلمك عن ايه؟ مش لكل مقام مقال. انا شايفك عرياله اكلمك عن ايه؟ اتكلم عن ايه؟ الناس دي بتهبل، الناس دي بتهبل، يعني مش لكل مقام مقال. ولذلك انت في الدعوه كده، انت تشوف انت هتبدا بايه؟ بيقول لك لا ابدا بالترغيب. طب ربنا هيبدا هنا بالترهيب، ولا تزعل يا عم. يتذكر الانسان ما سعى، هيجي وراها وبرزت الجحيم لمن يرى، فاما من طغى واثر الحياه الدنيا فان الجحيم هي الماء. بعد كده يجيب الترغيب، واما من خاف مقام رب. يبقى ربنا قدم هنا ايه؟ الترهيب. ليه؟ اللي بيتكلم اهل كفر، اهل كفر، يبقى لازم يخوفه الاول. اهل كفر. فانت واحد بتكلم عاصي قبل ما تقول له في جنه، قول له معصيتك دي هتوديك في داهيه، ولما تسيبها تبقى تخش الجنه خلاص. لازم يبقى في فقه الدعوه. لكن اقعد تجيب لك بقى عمم واخد بالك، وكل واحد بقى يقعد يفلسف لك ويبان الناس بقى دلوقتي دارس قوي يعني وحنين مش عارف ايه. لسه والله امبارح في حلقه لقيتهم اخونا الشيخ محسن عفيف، والله راح طلبني في التليفون، انت فين؟ في البيت. قلت له في البيت. قال لي طب هات قناه التحرير. ليه يا عم؟ قال لي ده مستضيفين الدكتور عبد الرحمن البلط، فاسمع ليه اللي بيتكلم عليك. خلاص عليا انا؟ لا، ما انا بقيت بقى كل واحد عايز يتلمع ويطلع على الشاشه ويقول له كلمتين ويطلع واد امور، واخد بالك؟ ما هروش دلوقتي غير عبد الله بدر، بس مفيش غير عبد الله بدر بس، عشان يبان ان هو الحلو المعتدل الامور الجميل اللي ماشي في السكه الصح. اول ما فتحت والله قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قاعد قدامه ايه ده؟ والله زي ما بقول لك كده، شعر مش عارف ايه ومكياج ايه، وقاعد يحملق لها، واخد بالك انت بالله؟ ده اول مصيبه. يا راجل عيب عليك، احترم العمه اللي على دماغك. يا راجل احترم العمه اللي على دماغك. دي واحده تقعد قدامها وطلع تنتقدني؟ تنتقد ايه؟ يا راجل بص للمصيبه اللي انت فيها. انت قاعد مع مين؟ انت قاعد ازاي؟ قلت له اصل بص انا عايز اقول لك ماشي. يا راجل عيب عليك، يا راجل عيب عليك، عيب على العمه اللي على نافوخك. ده انتوا اهنتوا عمامه الاصغر دي، اتهانت اهنتوها. طلع تنتقدني؟ انا قلت ايه؟ ما تبص للمصيبه اولا اللي انت قاعد فيها. يعني اقسم بالله قعدت ادور لهم على تليفون عشان اروح داخل، والله يا راجل عيب عليك، قوم روح بلاش القعده، اقعد قول الكلام ده حتى مع راجل حتى عشان اقبله منك، خبط فيها زي ما انت عايز، بس اقعد مع راجل ولا مع واحده محترمه. ايه اللي انت قاعد قدامها دي؟ طب ما تقول لها اتق الله ولا تبرج تبرج الجاهليه الاولى. ده انت ما بتغضش بصرك، والله ما كان بيغض، وبحلف بالله اهو بالنظارة عشان بتشوف كمان حلو يعني عمال يا حم. طب اقلع حتى النظارة عشان نقول يعني اقلع النظارة عشان ما يشوفش. هذه العاهات اللي احنا عايشين معاه. هذه المصايب, هذه المصيبة اللي قاعد ينتقد ويقول قال الله وقال الرسول وصح وغلط. وضعه اصلا غلط غلط. بعدين بقى عمال يتكلم لا فهم اللي انا الكلام اللي انا قلته فانهي سياق ولا وعمال يعك وهو قاعد بقى ما شاء الله علام. فانت تقول له لما قال لها سافله قال ما هو القران فيه اسفل سافليه. قال لما القران بيصف الناس حال ردتهم هيرجعوا كده. طب ودي هترجع ايه؟ يعني دي مش من اللي هيرجعوا اسفل سافلين ولا انا قلت حاجه غلط يعني؟ فقال التصل يقول طب ما الامام مالك اتسال بالايه دي من هم السافله وسافله السافله. تحط دي في ايه؟ ها؟ لو ظلت على العلقه دي وقبلت ربها زي ما انا قلت لها توبي قبل ما تروحي كده. خلاص؟ تحطها فين؟ حس ان خلاص بس. والعلم الديني والعلم الشرعي واحنا لازم ناخد بالنا مش عارف ايه. نفسي حد من الناس دي يجي يقعد قدامي. طب يا عم قول لها طب انا هقعد قدامي واقول له انت غلط. يقعد قدامي يقول لي انا غلط. عشان بس نعرف نتكلم معاهم صح. لكن قاعد تتكلم في فسحه مع سيكامونو اللي انت قاعد قدامها دي وخلاص. طب انا في ايه؟ طب ما تقول لها طب نسمع وجهه نظر ونشوف الراجل قال ايه ولا قال الكلام ده فين ولا الشيخ ده في ايه؟ وجايبين واحد تاني بمولاتف على قناه الناس. وعم جبريل جايب لي واحد اسمه مش عارف اشرف الفيل ولا ايه؟ يقول له شيخ اشرف وفي حاجه في عندنا لغيبه اللي يفاجر؟ يقول له ما عندناش الكلام ده. يا سلام ما عندناش الكلام ده. السيد الفيل هو فيل. السيد الفيل شاف ان مفيش الكلام ده. يعني قطع بقى البخاري ها اغتياب الفاسق ولا غيبه لفاجر ولا غيبه لفاسق ده كله اتقطع بقى من كتب العيد. اتقطع من البخاري واتقطع من كلام ابن تيميه واتقطع خلاص واتقطع السنه يعني نفس السنه اتقطع مفيش. اما يطلع العلم يقول لك مفيش الكلام ده ها تقول له ايه؟ تقول العالم دي ايه؟ الناس دي جايبينها منين؟ الناس دي مش عارف انت بس عشان تقعد تبين انك امور حلو مش عارف ايه؟ واخد بالك؟ يا راجل ده انا مش عايز اقول لك مش عايز اخبط في الفيل ده. انا شفت له وقعه مهينه مهينه والله. ايه يا عم البلا الازرق؟ طالعين تتكلموا وانتوا تداروا على بلاويكم على بلاويكم. مفيش حاجه اسمها يا عم محمد جميل خليك في انت بتاع يعني خلاص راجل بتقرا قران مالكش دعوه بقال الله قال رسول العلم. مش عارفين متعرض تلتروا تقول الناس ده مش فاهمين ان مفيش حاجه اسمها ان الفاجر المجاهد المعصية الشرع اسقط كرامته ملوش غيبه. لما تقولوا ان ده مش موجود طب قولوا مش عارفين. لكن لما تنفوا من السنه دي كارثه دي كارثه. فمصيبتنا مش فن في العاهات الموجودين دول باسم العلم. والله عاهات موجودين باسم. عشان كده انا اقسمت يمين بالله لما قالوا لي تبقى رئيس جمهوريه قلت هعدم 30 مليون اولهم دول يتعدموا. دول ما لهمش لازمه في الدنيا ما لهمش لازمه عندي في الدنيا. ايه ده؟ ايه الاشكال دي؟ ايه البلد ده؟ فكونك بقى تقول ترغيب ولا ترهيب بقى توقف على حال اللي قدامك. هل هجمع له الاثنين ولا هجيب له ترهيب بس ولا ترهيب بس؟ ولو جمعت الاثنين هبدا بايه؟ هو ده فن الدعوه بقى. ده فن الدعوه بقى خلاص. تعملها ازاي؟ ده هتوقف على حال اللي ايه؟ حال اللي قدامك. حال اللي قدامك هتمشي معاه ازاي؟ لذلك ده حتى في تربيه عيالك. حتى في تربيه عيالك خلاص لازم يكون عندك الحساسيه دي. عيلك يجي بايه؟ بترغيب ولا ترهيب ولا بالاثنين كده؟ لازم حتى ده في تربيه العيال. ده مالك تربيه هتجيبه بايه؟ خلاص. فمثلا يبقى عندك عيل كده زي بقول لك كده عيل ما بيفرقش معاه انك تضربه وتبهدله ويخش حتى يقول لهم ايه ضربني ايه يا والله في عيال كده عيال تفوت ولا حد يموت خلاص ايه ده يمكن خلاص يدمن الضرب خلاص كده فما بيفرقش معاه ده وفي عيل بيفرق معاه صح يفرق معاه في عيل لما تطمعه يلتزم زي كده لازم تاخد بالك بالحته دي. هقول له ذاكر هقول له صلي خلاص ودي اهم طبعا. هقول له صل. طب لو ما صليتش هضربك؟ دي هتجدي معاه؟ ولا لو صليت هجيب لك حاجة حلوة؟ مش كده؟ في كيف انت هتخش له من انهي باب؟ هتخش له ازاي؟ انت ادرى، لازم يكون عندك الحساسية دي مع اولادك، مع اولادك. خلاص؟ في عائل تقول له طيب انا لو ما صليتش مش هكلمك، دي تموته. وفي احد تاني يقول لك ان شاء الله ما عندك كلمتيه، دي يعني خلاص ايه المشكلة يعني. تقوم تقول له هديك على دماغك هتضرب، يقوم يخاف. وفي واحد يقول لك ايه يعني ما تضرب، تقوم وذلك حتى لما تيجي تعمل مع العيال في المذاكرة كده تقول لو سقطت حمرمطة، ايه يعني متعود على كده. لكن تقول له لو نجحت هجيب لك عجلة، هيطلع من الاوائل كده. انت سكته ايه؟ انت شايف هتخش له ازاي؟ انت شايف هتخش له ازاي؟ واخد بالك؟ فهي كده. اذا انا الان تيجي تقول لي الجحيم، واخد بالك؟ فهي وبرزت الجحيم لمن يرى، ويجي فاما من طغى وهذا العادة الدنيا فان الجحيم هي الماء. ده بدايتها الوش كده، اه هي بدايتها ترهيب كده، اه لان الكلام مع مين؟ مع اهل كفر يا عم. يبقى هو المقام كده، يبقى لازم تاخدهم كده، لازم تعلمه. اما بقى شغل الحلوين اللي مش فاهمين حتى اي حاجه في دينهم ولا في قرانهم ولا في سنتهم، وعمالين يطلعوا في القنوات بس عشان يتفلسفوا، ومش بتفرقش معاه، يقعد مع هالة سرحان، يقعد مع سيكامون، يقعد مع توتو، يقعد مع لولو، المهم انه يطلع في التلفزيون. واحد بيقول لهم شفتوني انا في التلفزيون؟ انا كنت في التلفزيون بس. مش فارق بقى قاعد مع مين ولا ازاي، ولا بيقول ايه حط، ولا بيقول ايه حط. خلاص والله جميل. واحد يطلع يقول يعني القران فيه كلب، اه فيه حمار، اه فيه كلام ملوم الله، بس ربنا هو اللي يقول واحنا ما بنقولش. اول مره اسمع القاعده دي، والله اول مره اسمع القاعده دي. يعني ما قاله الله وحكم به الا يجوز لي ان اقوله وان احكم به؟ ده حكم ربنا. يعني ما اجي اقول تبت يدا ابي لهب وتب، انا هخش له من نفس السك، ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. فلو جه قال ابو لهب يخش النار ولا ما تقولش؟ لا لا، هو ربنا بس اللي يقول، هو ربنا بس اللي يقول. ده كلام يقول واحد عاقل بيفهم. ايه الناس دي؟ ايه الناس دي؟ حاجه مؤسفه. يا ابن عباس قال كده، قال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ما قاله الله في قوله مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، أقول ومن حمل القرآن ولم يعمل به مثل الحمار. ده ابن كلام ابن عباس، ما قالش ده كلام ربنا ما ينفعش أنا أقوله وأنزله، ده مش ده حكم ربنا بيصدره ولا أحكم به نقلا عن الله. مين اللي يقول إن أنا ما أقولش كده؟ إيه العالم دي؟ الناس دي جابت القواعد، مش عارف جميل القواعد دي منين، مش عارف طلعونا مره. واحنا بقى اللي بقينا في الاخر، احنا اللي بقينا يعني متطفلين على العلم وما مش عارف. طب يا عم تعالى اقعد قدامنا، ما تقعدش تتكلم في فسحه، لا خليك حلم وتعالى اقعد عشان نظبطك بقى بالشرع، نشوف مين فينا اللي بيفهم ومين فينا اللي ما بيفهمش. لكن تقعد تتكلم في فسحه؟ لا يا حبيبي، لا يا بابا. قول لهم طب انا هقعد معاه وابين لكم انه غلطان. شد حيلك، يلا شد حيلك، انا اريد هذا، انا اريد هذا. لكن تسمع مصيبه، دي مصيبه. اعود الى كلامي. خلاص، يبقى ربنا سبحانه وتعالى بدا هنا بالايه؟ ها، بالترهيب. ليه؟ ها، الحديث موجه لمين؟ ها، لاهل كفر، لاهل كفر، ده اللي يتفق معهم اولا. خلاص، يبقى كل انسان مش ده كل انسان هتذكر عمله، المحسن والمسيء. فاما من اوتي كتابه ها بيمينه، اه ده المحسنين، واما من اوتي كتابه بايه شمال، ده المسيئين. كل واحد فينا هتذكر عمله. خلاص، كل واحد فينا هتذكر عمله. اقرا كتابك، ها، وكل واحد يقعد يقرا عشان لو شاف ان انت مظلوم، ها، في حاجة اتحطت عليك، قول يا اخوي، قول يا اخوي. فلما يجي الانسان يقول، هيقول ايه؟ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا، اه ده هو ده اللي حصل، اه والله محدش يقدر يتكلم، هو ده اللي حصل، ده اللي حصل. خلاص، بس كل بقى بيقرا كتابه، اه جميل. وبرزت الجحيم، برزت اظهرت. جهنم. انت حد فينا شاف جهنم؟ حد شافها؟ كله هيشوفها. وبرزت الجحيم، خلاص اظهرت لمن يرى، يعني كل من تتحقق منه الرؤية سوف يراه، والكل شوف شايف، مش حد مش هيشوف، يبقى الكل هيبصرها. مؤمن وعاصي طب المؤمن هيشوفها ليه؟ المؤمن هيشوفها ليه؟ حتى اذا ما دخل الجنة ادرك فضل الله عليه، هيبقى من اعظم نعم الله عنده انه نجاه من النار يا عم. خلاص ده فضلا بقى عما اعد له في الايه؟ في الجنة، في الجنة. والكافر بقى والعياذ بالله هيبقى شايف مصيره، مصيره. ولذلك هي كمان مستعده لهم، والله يعني تريد ان تقفر عليهم اذا راتهم من مكان بعيد، ايه سمعوا لها ايه؟ تغيظا وزفيرة. شوف السبع اللي عمال يزوم عشان يستعد ياكل بني ادم، هي النظره تبقى كده عماله والعياذ بالله عايزه تلفحهم، تلفحهم كده. وهي منتظراهم مستعده، شوف سمعوا لها ايه؟ تغيظا ايه؟ وزفيرة، وزفيرة. خلاص سبحان الله العظيم. هنا في قراءه بقى، وبرزت الجحيم لمن يرى، يعني كل اللي بيشوف هيشوف. في قراءة وبرزت الجحيم لمن ترى، يعني الجهنم هتطلع لكل اللي يمكن يشوفوها. خلاص ولذلك وهي بتشوفهم لمن ترى، وهي النار بترى. مش احنا لسه بنقول اذا رأتهم، اذا ايه؟ رأتهم، ده عارفاهم يا ابن وعارفة اللي يخشوها. اذا رأتهم من مكان بعيد ايه؟ سمعوا لها تغيظا وزفيرا. يبقى الرؤية منها تصح، الكل هيراها، والرؤية منها ها هتصح، هتصح ليه؟ هترى كل الناس وتبقى عارفة اهلها، اهلها، اهلها، وليهم بقى عندها الشيق والزفير لحد ما ما يخشوها والعياذ بالله، ويعاينوا ما فيها. نسأل الله لنا ولكم السلامة. خلاص يبقى وبرزت الجحيم ليه؟ لمن يرى. يبقى الكل هيشوف، مؤمن وكافر، بس مين اللي هيخش بقى؟ يبقى الكل شايف وهي شايفة الكل. مين اللي هيخش وهي مستنيه مين؟ فاما من طغى واثر الحياه الدنيا فان الجحيم، اللي بقى برز الجحيم، فان الجحيم هي الايه؟ هي المأوى. يبقى مين اللي هيخش؟ مين اللي هي مستنياه؟ خذ اوصاف: طغى وآثر الحياة الدنيا. نسأل الله لنا ولكم السلام. هنقف بقى على طغى وآثر الحياة الدنيا. طغى الطغيان كما قال أهل العلم مجاوزة الحد، مجاوزة الحد. يعني يعني الشرع حد لك حدا، تتجاوز هذا الحد يبقى اسمك ايه؟ طغيت. انا جيت قلت لك اخرك ده، لقيتك بعد ده بقى اسمك ايه؟ طاغي. حد لك الشرع حدا في الاعتقاد، وحد لك الشرع حدا في التشريعات، وحد لك الشرع حدا في الاخلاق. عامل لك لكل شيء حد يا بابا، حد يا بابا. اشد انواع الطغيان وهو مجاوزة الحد ان تتجاوز الحد في العقيدة، تتجاوز الحد في العقيدة يعني تخرج عن حد التوحيد، يبقى دخل في الشرك. ولذلك كان معانا في الصورة دي ذهب الى فرعون انه ايه؟ طغى، طغى. مش جات معانا فقل هل لك الى ان تزكى. خلاص طغى. طغى ايه بقى؟ طغى ده هو مارس كل انواع الطغيان. كل انواع الطغيان مش بعارف يا. لكن كان في مقدمتها العقيدة. لما وقع في المصيبة ما علمت لكم من اله غيره. كارثة. كارثة. يبقى انت لازم بداية خد بالك بقى من الكلام ده يا حبيبي. يبقى انت لازم بداية تعلم حد العقيدة. انت علمه؟ ده السؤال بقى عشان ما تضغاش. تعلم حد العقيدة. انت علمه؟ ولازم تعلم حد الشريعة. انت علمه؟ ولازم تعلم حد الاخلاق. انت علمه؟ ما هو الجهل هيخليك ايه؟ طبغى. حتى دون ان تعلم اهو. دون ان تعلم. يعني بطوع الطلق والكبار. اللي بيروح يقول يا بدوي. مش كده؟ والبدوي تروح كده تلاقي رقب واحد يقول اول ما تخش يقول لك طوف. طوف يا الله يخرب بيتك ولا داخل الكعبة. ولا داخل الكعبة. ده اللي مرمي هنا ده يعني اقولي من اسفل الناس. يلا يا عم سافل بل. تفاكر البدوي ده ايه؟ الناس يقول لك الشايد. الشايد مين يا ابني؟ ده تاريخه اسود من الطين. ده شيعي باطني مقرف. لما تقرا تاريخه اللي وضعه الصوفيه ولا عامل خطبه كده هذا هو البدوي. مش احنا. ليه؟ لان علماء التاريخ عندنا رفضوا يحطوا له ترجمه وقالوا لنجاسه سيرته. تخيل لنجاسه سيرته. اللي حط له ترجمه تقرا كتاب اسمه طبقات الصوفيه هم اللي حاطين الترجمه. نفسي تروح تقراها. شوف بقى الحوارات اللي دايره بينه وبين عبد العال زعيم المنظمه بتاعه. ازاي بقى كانوا بيخططوا ويسرقوا؟ اه والله حرامين. وازاي مش عارف وفاكرين اللي ده من من الولايه. تقرا كلام حاجه صاعقه قدامك يا ابني. اللي بص ده المغفلين يقول يا بدوي اهو ده جاهل بحد العقيده. ما قالش بقى يا الله يا الله. مش كده ولا ايه؟ يا بدوي خلي البدوي ينفعك يا اخوي. يجي يزق العربيه يا بدوي ويطلع يزق معاك. يا بدوي ايه؟ ما تقول بسم الله. ما تقول يا الله. ما تقول يا الله. راح يطوف ولادك. اهو ده جهل بحد العقيد. جهل بحد العقيد. واحد جاء واخد ابنه مثلا في راسه ثعلابه يقوم يمسح على الحديد ويقع على راس ابنه كده. ان شاء الله راع خالص باذن الله يعني. تقلقش تقلقش. واحد واخد مراته قال وياخد بالحديد وحس على بطنها ايه عشان تحمل. ان شاء الله تخلف لك كلب بلونين بني واسود. يا راجل ايه هذا؟ ايه ايه ده؟ ايه ده؟ دي ناس تعلم حد العقيده. دي ناس تعلم حد العقيده. وانت هي فاكر العقيده بس كلمه انت بتقولها لا اله الا الله محمد رسول الله بس هيك. ده ربنا صدرها بايه؟ فاعلم فاعلم انه لا اله الا الله. يبقى لازم تاخد علمها حتى تقف على حدها حتى لا تبغى فيه. حتى لا تبغى فيه. يبقى لازم تاخد حد العقيده عشان ما تبغاش. لازم تاخد حد الشريعه عشان ما تبغاش. لازم تاخد حد الاخلاق عشان ما تبغاش. علشان ما تخشش اما من ايه؟ ها؟ طاغى. طاغى. وبعدين نيجي نتكلم بقى عن الموازنه. اثر الحياه الدنيا، متى يكون الانسان اثرا للحياه الدنيا؟ دي مفاهيم لازم تاخد بالك منها والا فان الجحيم هي المأوى. عشان كده الكلام ده لسه يحتاج مننا كلام كتير وطويل. لو انت عايز تعرفه وتكمله يبقى ان شاء الله اشوفك يوم الخميس القادم ان شاء الله وقد ضل. انا بس نصيحتي لكم والله لله البعض تابع القنوات الفاشلة والجرائد المنحلة خبالك خلاص بقى فيه هجوم غير عادي على الإسلام والإسلاميين. هجوم غير عادي, هجوم غير عادي على كل ما هو إسلام. المسألة دي يعني خلاني مصاب بنوع شديد من أنواع الغضب. هجوم غير عادي, غير عادي, وتطاول غير عادي. يعني لسه بقول لإخواتكم جايبين كليب في في في لقاء مع بتاع جريدة الفجر, الفجر دي, هذا السفيه المنحل اللي اسمه عادل حمود قاعد رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي ادى اوامر للسفارة المصرية في امريكا ترفع قضية خلاص على الذين قدموا هذا الفيلم المسيء رسول الله صلى الله عليه وسلم. يطلع هذا الزنديق ويقول انا يعني انا مش عاجبني الكلام ده, ايه اللي بيعمله محمد مرسي ده, ايه السفارة المصرية ترفع قضية؟ السفارة المصرية ترفع قضية اذا امتهنت كرامة مواطن مصري. محمد مش مصري. بيطلع كلب يقول الكلام ده. الناس دي انا مش عارف الناس دي متسابة ليه, يعني انا مش عارف الناس دي متسابة ليه. بيطلع كلب يقول هذا الكلام ان السفارة المصرية ما تحركش الا المواطن مصري ومحمد مش مصري. تخيل لما يطلع واحد يقول هذا الكلام. اقرأ امبارح لفت نظري صورة اخي وحبيبي وجد غنيه في جريدة اسمها حوادث مش عارف ايه, خلاص لان في كذا حوادث لكن فيهم جريدة صورته في الاول كده خلاص. تفتح بقى الخبر رقاصة اسمها سامة والله جايبين لها صورة في نفس الخبر, في نفس الخبر توديها بلوس الاداب لا لابسه فوق ولا تحت. قال رفع قضية على الشيخ وجد غنيه. طب رفع قضية تقول ايه؟ ان بيقولك يا فجرة ما انت فجرة. ايه ايه ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ايه ايه التطاول ده؟ ايه الجرأة اللي بقت عند الناس دي؟ ايه الجرأة اللي بقت عند الناس دي؟ ايه الجرأة دي؟ انا بعتقد ان الجرأة دي لان اهل الحق بقى صوتهم واطي ولسه صوتهم واطي. وانا بقولها بمين اللي فيه واللي يزعل يزعل, لسه صوتهم واطي. حسني وطلنا صوتنا 30 سنة فلسه متعودين على ده, لسه متعودين على ده. ان لما يبقى اهل الباطل بهذه البجاحة وبهذه السفالة رقاصة طلع عريانة في الجرنال وتقول لك انا هقاضي الشيخ وجد غنيم والتاني يقول لك محمد ما هوش مصري عليه الصلاة والسلام خلاص. وهذا التطاول, هذا الكم من التطاول, ويطلع كلب اسمه مش عارف امير سالم ولا ايه يتكلم على الشيوخ يقول لك شيوخ الفتة ولاد القحبة. اه والله كده ولاد القحبة. اما يوصل الامر عندنا لهذا الحد يبقى فيه خلل, يبقى فيه خلل. الخلل ما تقوليش في ازهر, حدش يقول لي ازهر, هو الاسلام ازهر؟ امال انت ايه وهو ايه وانا ايه؟ اظهر ايه؟ اظهر ايه يا حبيبي؟ اظهر ايه؟ خلاص هو الشعب عندنا يتعود على انه ينام. يا اخي اسأل مشكلة بني قينقاع كان سببها ايه؟ كلب يهودي اراد ان يعري امرأة مسلمة. ما عادش المسلم بقى يتفرج ويقول لك دي مسؤولية الازهر, دي قضية الامن, دي مسؤولية كل مسلم, مسؤولية كل مسلم, مسؤولية كل مسلم. احنا لسه زي ما بقول لك كده والله انا انا انا مصدوم مع اني الحمد لله بقى في حرية وبقى في اسلام وبقى في, لكن المسلمين يقول لك يا عم انا بروح الصبح واجي رقمة عيشي واديني قاعد باكل وعايش, وانت بس اتخلقت في الكون عشان تاكل وايه دي وظيفتك في الدنيا؟ هو ربنا خلقك عشان كده يا عم؟ في دين, الدين ده هو لحمك ودمك, هو قبل عيالك وقبل نفسك. في دين, انت فين الدين؟ انت فين الدين اللي عمال يتخبط ويتقان ده انت فين من الدين؟ انت فين من الدين؟ انا مش عارف ايه اللي جرى للمسلمين. اتعودنا نبقى كده دماغنا في الرمال خلاص، حسني قتل فينا نخوة المسلم وهنفضل كده ولحد امتى؟ ولما تقف بين يدي الله، ده انت عندك حديث يقول لك ولن احدكم امع، تقف بين ايدينا ربنا وانت امع، يرى امرا لله له فيه مقال. فربنا كله لما لم تقل ومن خشية الناس، فقوله اياه حق انت ان تخشى، وانت بس قاعد تقول لك الله اظهر بقى، وانت مسؤوليتك فين يا اب؟ وانت فاكر لما تقف بين يدي الله تقول له اصل انا كنت مستني الله اظهر يا رب؟ مرض بس انت فيه. لازم يكون لنا وقفه للكلام ده، والله لازم يكون في وقفه للكلام ده. وانا بقولها لكم بملء فيه والله، ان لم تتاسدوا ستاكلكم الذئاب ويعوض عليكم ربنا، وهتفضلوا كده الى ان تلقى الله. الكلام ده لازم يبقى لينا معاه وقفه لابد، ولذلك هجمعه كله ولازم هبقى لينا معاه وقفه. والكلاب دول لازم يصحوا ويعرفوا ان في ناس عندها غيرة على ديننا، ومش هنقبل ان ديننا يتهان، مش هنقبل. ولذلك انا بقضيهم عقده اهو، وهتكون هي الشرارة اللي زي ما قلت بقى، هتكون يوم 15 يوم معاد الجلسة دي، هتكون شرارة هفجرها. يموت ولقيت الله الحمد لله بما انا عليه، ينتصر حق على باطل، هي كده. لكن عشان هنسيب الدنيا كده وهنلقى الله كده، يعوض عليا وعليكم ربنا. والله. لكن انا عن نفسي والله لا يعنيني اللي هيبقى معانا واللي مش هيبقى معانا، واللي اصل يومها انا عندي شغل الصبح. شغل مين يا عم؟ احنا لازم بلينا واقفة. كل الكلام ده هتجمعه ولازم هبلينا معاه واقفة. الكلاب اللي عمالة تنبع الاسلام دي لازم هبلينا معاهم واقفة. لازم. يا بقينا يا ما بقيناش، يا عرفوا ان في مسلمين يا ما عرفوش. بس فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله. نعم. ما تسألنيش عن حد، كل واحد يسير عن نفسه. ما تسألنيش عنهم، روح اسألهم هم، تسألنيش عنهم. انا بتكلم عن نفسي. انا بتكلم عن نفسي. اما بقى الدعاء الحلوين الامضين اللي عايزين يظهروا بقى بمظهر المسلمين وما لهمش دعوه في الضل، واخد بالك؟ ده موضوع تاني. لكن انا بتكلم اهو، انا بتكلم عن نفسي وعنك وما بلزمكش. ده كل واحد زي بقوله متعلق من عرقوبه. انت مش هتعتذر بين يدي الله بتقاعس الدعاء ولا بتقاعس الازهر، لا، كل واحد حاسب على نفسه. بس بعدش بقى يقول لي اصلي فلان واصلي دول واصلي واصلي واصلي واصلي واصلي واصلي واصلي واصلي. لا، كنتم خير امة اخرجت للناس. ليه؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. مسؤولية فردية لكل واحد، مفيش واحد علقها في رقبة واحد، مفيش واحد علقها في رقبة واحد. بس فهنكون مش هيكون. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.